بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة: كان البول في شرع من قبلنا أمره شديدا، حتى الذي يصيب البول ثوبه لا يطهره الماء، كان فرضا عليهم قطع الموضع الذي أصابه ولا يكفي غسله، كما جاء في الحديث: استنزهوا من البول فإن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول يقطعونه بالمقراض، أي بالمقص. وورد حديث إسناده غير قوي أنهم كانوا يقطعون الجلد أيضا، أي إذا لم يخشوا الهلاك. فالذي يعرف ما كان شرع موسى وعيسى يرى في شرع محمد تسهيلا كبيرا. صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر بالغسل أو التيمم لمن عجز عن الغسل، والذي يوجبه خمسة أشياء: خروج المني، والجماع، والحيض، والنفاس، والولادة. الشرح: أن من شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة بدونها الطهارة عن الحدث الأكبر، وتسمى هذه الطهارة الغسلة، والذي يوجب ذلك خمسة أشياء: الأول خروج المني، أي ظهوره إلى ظاهر الحشفة ووصوله إلى ظاهر فرج البكر، أو وصوله إلى ما يظهر من فرج الثيب عند قعودها على قدميها لقضاء الحاجة أو للاستنجاء. فما لم يصل إلى ذلك فلا يوجب الغسل، والمراد خروج مني الشخص نفسه. فلو جمعت المرأة جماعا قضت شهوتها به ثم اغتسلت، ثم خرج منها المني المختلط من منيها ومني زوجها، وجب عليها إعادة الغسل. وأما إذا لم تقضي شهوتها فاغتسلت من أجل الجماع ثم خرج منها المني، أي بقية مني زوجها، لم يجب عليها إعادة الغسل، لأن هذا مني غيرها. وعلامة المني التي يعرف بها التدفق، أي الانصباب بشدة شيئا فشيئا، أو التلذذ بخروجه بحيث يعقبه فتور الشهوة. اللذة التي يعقبها انكسار الشهوة، هذه إحدى علامات المني الثلاث. أو ريح طلع النخل أو العجين في حال الرطوبة، وريح بياض البيض بعد الجفاف، وهي علامات مشتركة بين الرجال والنساء. وهذا معنى قول النبي للمرأة التي سألته بقولها: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. رواه البخاري. وليس المراد بالرؤية هنا خصوص الرؤية بالعين، إنما المراد العلم بخروجه. الرؤية في اللغة تكون للرؤية بالعين وتكون بمعنى العلم. قال الشاعر: رأيت الله أكبر كل شيء مماولة محاولة محاولة وأكثرهم جنودا، أي علمت الله أكبر كل شيء قدرة، وعلمت أن الله أكثر من كل شيء جنودا. أكثر من كل شيء جنودا، لأن من جنوده الملائكة، وهم أكثر خلق الله من ذوي الأرواح. ويجوز أن تكون الملائكة أكثر من الجمادات أيضا. قال: وكل من هؤلاء الصفات الثلاث تكفي كل واحدة منها بنفسها، فإن لم يوجد شيء فلا يجب الغسل. ومن علامات المني أن مني الرجل أبيض ثخين، ومني المرأة أصفر رقيق، وأما طلع النخل المار ذكره فهو شيء أبيض يخرج من النخل الذكر. وفي المصباح المنير: الطلع ما يطلع من النخلة ثم يصير تمرا إن كانت أنثى، وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر تمرا، بل يؤكل طريا ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، وله رائحة زكية فيلقح به الأنثى. والثاني الجماع، وهو إيلاج الحشفة، أي إدخال الحشفة أي قدرها من ثاقبها. مثلا مقطوع الحشفة إلا كان دخل قدرها من هذه المساعة أو قدرها من ثاقبها في فرج ولو دبرا، أو فرج بهيمة أو ميتة، ولو كان من صغير لم ينزل منيا، ولا يجب غسل الميتة من ذلك. فمن رأى منيا في ثوبه أو في فراشه الذي لا ينام فيه غيره وجب عليه الغسل وإعادة كل فرض صلاه إذا كان لا يحتمل حدوثه بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. رواه مسلم. والثالث الحيض. أي يوضع الختانان إذا التقى أو صار أحدهما محاذيا للآخر، ليس مجرد اللمس بل موضع ختان الرجل وموضع ختان المرأة. والثالث الحيض، وهو الدم الخارج من رحم المرأة، وإمكانه بلوغ 9 سنين تقريبا بالسنين القمرية، بالسنين القمرية. وترائي أهلة الشهور من فروض الكفاية، لأنه يتعلق به أحكام شرعية: الوقوف بعرفة، والصوم، وانتهاء العدة، فإهماله معصية كبيرة. يا أهل البلد كلهم، أعمل فرائض الإمارات مصر، يعني كل عام كل شهر يرصدون في مكان خاص، ممكن اليوم لا ندري عن يحافظون على ذلك، نعم يحافظون. بس بلد الزاد في حتة بغرفة تسمع؟ نعم يحافظون. أنا في لبنان، يمكن جماعتنا يحصل، يعني من غير جماعتنا ولا يحصل. فإهماله معصية كبيرة، لأن فيه تضييع الأحكام الشرعية، تضيع الأحكام الشرعية وأقل لأحكام شرعية، لأن فيه تضيعا لأحكام شرعية. وأقل الحيض يوم وليلة، أي مقدار 24 ساعة، سواء كان متصلا أو متقطعا، في ظرف 15 يوما. فلو رأت 6 أيام كل يوم 4 ساعات دما ثم انقطع، كانت تلك المدة كلها حيضا، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. مع النقاء الذي يتقللها، مع خلاص النقاء الذي يتقللها، والحيض عند الفقهاء له 5 ألوان: الأسود والأحمر والأشقر والأصفر والأكدر. والأشقر من ألوان الحيض غير الأشقر من ألوان الناس. الأشقر من ألوان الحيض نوع من الأحمر، ليس بينهما اختلاف كثير. وأما الأكدر فهو الذي لونه قريب من لون التراب. وأما الصفرة والفدرة فالراجح أنهما إن كانا في أيام الحيض فهما حيض، وإن لم يكونا في أيام الحيض فليسا بحيض. الصفرة والفدرة كلاهما يشبهان غسالة اللحم، أي كهيئة الماء الذي يغسل به اللحم، ولكنهما ليسا لونا واحدا. قالت الصحابية أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. واختلف في أول حدوث الحيض في النساء، فقال بعض: لم يكن الحيض قبل بني إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب. والصحيح أنه كان قبل بني إسرائيل أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. رواه البخاري. ولم يرد في حواء أنها كانت تحيض، وإن كان حصل ذلك فهو بعد نزولها من الجنة. والرابع النفاس، وهو الدم الخارج بعد خروج الولد ولو مجة، أي قدر بزقة واحدة، وهو أقل النفاس، وأكثره 60 يوما وغالبه 40. والموجب للغسل من الحيض والنفاس هو انقطاع الدم، فلو جاء المرأة الدم 40 يوما ثم انقطع 10 أيام ثم عاودها الدم بعد ذلك فهذا الدم نفاس، لأنه ضمن 60 يوما. وأما إذا جاءها الدم 30 يوما ثم انقطع 15 يوما فالدم الذي يأتي بعد ذلك إن استمر يوما وليلة فهو حيض. أكتب: وأما إذا جاءها الدم 30 يوما في ضمن 60. نعم. أكرمكم الله. بارك الله فيكم. رضي الله عنكم. آمين.